ايوه عبد الحي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. وقفنا عند قال عند قول المصنف باب الحيض والنفاس. انتهى المصنف من باب الغسل ثم ينتقل إلى باب الحيض والنفاس، أي الأحكام المتعلقة بالنساء من حيث حيضهن ونفاسهن. وكلمة الحيض والنفاس تطلق في الأصل، الحيض يطلق على النفاس والنفاس يطلق على الحيض. وثبت هذا في السنة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة: أنا فستي. ومعلوم بأن عائشة لم يكن لها ولد، ومعنى ذلك أحطي، أي وقع منك الحيض. وقال أهل اللغة يطلق هذا على هذا، لكن إذا اجتمع وقلنا الحيض والنفاس فالمقصود بالحيض هو العادة التي تأتي للمرأة في كل شهر، والنفاس هو الذي يقع في المرأة إثر الولادة فتسمى نافسا بذلك. والنفاس تسمى كذلك من ألفاظ النفاس، يقول نفست المرأة وحاضت وعركت وضحكت، كما قال الله عز وجل وضحكت فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب. وطمثت، هذه كلها أسماء تسمى بماذا؟ على الحيض والنفاس. وهذا باب الحيض والنفاس، يعني بعض الناس ربما يفرع فيه تفريعات كثيرة جدا حتى يصعب عليه الباب هذا، وهو الأحكام المتعلقة بالنساء في هذا الأمر. إلا أن الموضوع أقل من ذلك وأسهل من هذا الأمر، يعني فيمكن للشخص أنه يعرف هذا الباب بسهولة بجعل قيود وضوابط لهذه المسائل. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر، فذات العادة المتقررة تعمل عليها وغيرها ترجع إلى القرائن، فدم الحيض يتميز من غيره، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره، فهي كالطهارة وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة، والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطى حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام، حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام. ناتي لهذا الباب. قال: أقول ما ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهما إما موقوف، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في تقديره بثلاثة أيام بأقله، وأكثره بعشرة أيام موقوف عنها، ولا يصح كذلك. وقال: إما موقوف لا تقوم به حجة، أو مرفوع لا يصلح لا يصلح. وهذا بالنسبة للمرفوع جاء عن عدة من الصحابة، وهو الحديث أن أقل الطهر إذا بلغت المرأة، يقول المرأة البكر والثيب أكثر حيضها ثلاثة أيام، أقل حيضها ثلاثة أيام، وأكثر حيضها عشرة أيام. هذا حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح، وثبت عن عدة من الصحابة، من حديث أبي أمامة، ومن حديث معاذ، ومن حديث أبي سعيد، ومن حديث واثر بن الأصقع وغيرهم، فكلها أحاديث ليس من شيء. إذن ما هو الحجة في قضية الحيض الآن؟ مرة حاضت، ليس هناك لأقل الحيض مدة، يعني ممكن حتى في يوم واحد يسمى حيض، ليس له مدة، ولا لأكثره مدة على الصحيح، ممكن تستمر إلى 15 يوم. إلا أن العلماء يقولوا لا تزيد فترة الطهر على فترة الحيض، يعني هي المرأة كل شهر تحيض، وعلى ذلك فلا تزيد. ولذلك حدد المالكية، قالوا أبلغ ما يكون فيها هو 15 يوم. وقال ابن حزم: ثبت عندنا بالعادة أنه 17 يوما، أن استمر الحيض في المرأة 15 يوما، لكن نقول نحن ليس هناك شيء ثابت. عادة النساء في العادة، يعني أكثرهن يستقر ما بين 7 إلى 8، ولذلك سيأتينا أن المرأة إذا لم تعرف لها عادة وكانت مستحاضة كيف تفعل؟ تأخذ 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام، تجعلهن حيض ثم تستمر، وسيأتي التفصيل في هذا الباب. لكن نقول قضية الأقل والأكثر، يعني ليس هناك أقل للحيض ما يدل عليه من الشريعة، ولا لأكثر الحيض، ليس له كثرة ولا لأقل. قال: فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه، بل المعتبر لذات العادة المتقررة هو العادة، وغير العادة تعمل بالقرائن المستفادة من الدم. يقول: هناك النساء لهن عادة، وهذا معروف طبعا، تجد المرأة لها 7 أيام تستمر مع العادة، أحيانا تضطرب في وقت من الأوقات، لكن الأصل هو التي لها عادة متقررة فإنها تستمر على هذه العادة. وكذلك الذي قال لها عادة متقررة وغير المعتادة، يعني بعض ليس لها معتادة، قال تعمل بالقرائن. إيش هي القرائن؟ أنها تميز بين الدم، أو نقول تنتظر حتى تنزل منها القصة البيضاء، إذا نزلت منها القصة البيضاء فعند ذلك تعتبر المرأة قد طهرت، تعتبر المرأة نفسها قد طهرت. يعني هذا أحد الأمرين نقول، إما هذا وإما الآخر. فالمرأة متى تعرف نفسها بأنها قد طهرت؟ بأحد أمرين قال العلماء، إما بجفافها وعدم نزول الماء منها وهذا يسمى بالجفوف، وإما بالقصة البيضاء، وأكثر علامة هي القصة البيضاء. أحيانا تنزل من المرأة كدرة وصفرة في أثناء الحيض، في انتهاء المدة هل تعتبره من الحيض أو من النفاس؟ لا اعتداد به، ولو كانت كدرة أو صفرة في زمن الحيض حيض، الكدرة والصفرة هذا حكمها، في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت قيل لها إن نرى الصفرة والكدرة في آخر الطهر أهو طهر؟ قالت اصبرنا حتى ترين القصة البيضاء، أمرتهن حتى يرون القصة البيضاء. وجاء عن أم سلمة رضي الله عنها في البخاري قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فقال العلماء التفصيل في ذلك بأن الكدرة والصفرة التي تخرج من المرأة في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر، هذه الكدرة. والمقصود بالكدرة هو دم متكدر يكون أشبه ما يكون بلون القهوة، يكون فيه شيء بماذا من الكدرة. والصفرة هو ما يميل إلى الإصفرار، دم لكنه يميل إلى الإصفرار، فهذا يسمى كدرة ويسمى صفرة. فإذا كانت المرأة طاهرة في زمن الطهر ونزل عليها هذا الدم الكدرة والصفرة فتعتبر نفسها بأنها طاهر، بدليل حديث أم سلمة كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. وإذا كانت في زمن الحيض فتعتبره حيض، فاصبرن حتى ترين القصة البيضاء كما جاء بماذا في الحديث، اصبرنا حتى ترينا القصة البيضاء. فنقول إذن هذا بالنسبة للمرأة، إذا حاضت لا تعتد، إذا كانت عندها عدة مستقرة 5 أيام 7 أيام فهذه تعمل على الأيام التي فيها، إذا لم يكن لها تنتظر القرائن مثل القصة البيضاء وكذلك الجفوف. وقال الفقهاء يمكن للمرأة أن تستعمل قطن فرسك أو شيء وتدخله في فرجها وتنظر أجفت أم لم تجف، وهذه من أحد الأشياء التي يقع بها معرفة المرأة أطهرت أم أنها ما زالت بماذا ما زال فيها الدم. هذا نقول بالنسبة إلى باب الحيض. قال وتعمل بالقراء المستفادة من الدم. وقد صح في غير حديث اعتبار الشارع للعادة، كحديث إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، أخرجه البخاري. هذا الحديث ما معناه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب في حديث عائشة رضي الله عنها يخاطب أم سلمة فقالها إذا أقبلت عليك الحيضة فاترك الصلاة، فدع الصلاة، وهذا أحد دليل على أن الحيضة لا تصلي. فإذا ذهب قدرها فماذا تفعلي؟ فاغسلي عنك الدم وصلي فاغتسلي. إذا قدر لها مقدار، وهذا في العادة أن النساء أغلبهن لهن عادة مستقرة بأيام معدودة، أغلبهن لهم أيام معدودة، فإذا كانت على ذلك فتعمل بماذا بعادتها. أخرج البخاري رحمه الله تعالى وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيرهم من حديثها نحو ذلك، وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أم سلمة أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة. قال وهو حديث صالح للاحتجاج به، إلا أن الحديث من طريق سليمان بن يسار مولى ميمونة لم يسمع من أم سلمة رضي الله عنها، لم يسمع من أم سلمة، والحديث فيه ضعف. الحديث بماذا فيه ضعف؟ لكن شاهد الحديث، يعني الحديث ضعفه البيهقي ضعفه وكذلك المنذري من الأئمة، وإن كان الشيخ الباني أشار في بعض الكتب إلى تصحيح هذا الحديث، فغالب ظني أنه في سنن ابن ماجه أو كذا أشار إلى تحسين هذا الحديث. فلاتي إلى هذا الحديث أنها استفتت في امرأة ينزل منها الدم، يهرق منها الدم، أي أنها طحيطة، فماذا تفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدعو الصلاة. ما المقصود هنا يا إخوانا من الكلام هذا؟ قد يكون نزول الدم عادة أو نفساء معروف بها، لكن أحيانا المرأة ينزل منها دم يسمى استحاضة، ليس له وقت، دم أحمر رقيق غير دم النفاس. دم النفاس عادة متغير اللون ومتغير الريحة، رائحته متغيرة ولونه متغير، وبهذا تميز المرأة. لكن أحيانا المرأة مستحاضة، ما المقصود بالمستحاضة؟ ينزل منها الدم دائما بدون تقدير له، فهي لا تعرف أن تميز. فهنا سألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت المرأة تهراق ينزل معها الدم فماذا تفعل، ينزل معها الدم فماذا تفعل؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، ألها عادة؟ إن كانت لها عادة فينبغي أن تقدر هذه العادة في أول الشهر 8 أيام، تبدأ وتحسب هذه 8 الأيام، فإذا انتهت هذه 8 الأيام ماذا تفعل بعد ذلك؟ تترك هذه الأيام، تترك فيها الصلاة، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي، وإن كان الدم الذي يمشي معها تراه أمامها، لأنه ليس دم حيض ونفاس وإنما هو دل علة وفساد، ويسمى دم استحاضة. وهذا الفرق بين الحيض والاستحاضة. الاستحاضة دم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك عرق نزع الشيطان، ضرب الشيطان فصار يخرج من المرأة. وسيأتي بعض حديث حمنا رضي الله عنه، قالت استحضت 7 سنين والدم ينزل معه، فماذا تفعل؟ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل. فهذا تفسير هذا الحديث، كيف تفعل؟ قال تقدر هذا الأمر. قال وكذلك حديث زينب بنت جحش، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة تجلس أيام أقرائها، أخرجه النسائي ورجاله ثقات طبعا، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. هذه المستحاضة إذا نحن قال تجلس أيام إقرائها، أيام التي تحيض فيها في الأصل، وهذا استدل به من يقول على أن القرء هو الحيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء أي 3 حيض، وذهب جمهور المالكية إلى أن المقصود به الطهر وليس الحيض، لكن هنا قال تجلس أيام إقرائها، أي أنها تترك الصلاة وتترك الصوم ولا توطى، فتمنع المرأة من هذه الأشياء لأنه يعتبر حيض، لأنه يعتبر حيض تجلس في أيام إقرائها. قال والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وأما الرجوع إلى القرائن المستفادة من الدم فلحديث فاطمة، الآن يبين الشوكاني يفصل في المسألة، أن السنة قد بينت هذا الأمر، أن المرأة أحد أمرين لها، إما أن تكون تميز الدم بين الدم الحيض ودم الاستحاضة، وإما أن تكون لها عادة مستقرة، وإما أن تكون لها عادة مستقرة. فالتي لها عادة مستقرة جاب الأدلة التي تدل على أنها تعمل بالعادة، اجلس أيام أقرائك، قال لها فقدري الأيام والليالي التي كنتن تحضن فيها، هذه كلها تبين على أن المرأة إذا كانت لها عدة مستقرة، أيام مستقرة في نزول الحيض، فتعمل بهذا العمل. الآن سيأتي إلى الأدلة الدالة على أنه إذا كان المرأة تميز الدم وتعمل بالقرائن، وكما ذكرنا ما الفرق بين الدم العادي ودم الحيض؟ الدم العادي أحمر رقيق رائحته المعروفة يعني خفيفة، دم الحيض كدر أحمر يميل للسوداد، وكذلك له رائحة كريهة، له رائحة كريهة. المرأة إذا كانت لها المقدرة في التمييز بين هذا وبين هذا، بعض النساء فهن فيهن غفلة لا تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، لكن نقول إن كان لها عادة فتعمل بعادتها، إن كان لها عادة فتعمل بعادتها، وإن لم يكن لها عادة وتستطيع تعمل بالقرائن فتعمل بماذا؟ بالقرائن في التمييز في هذا الأمر. ما هو الدليل على أن التمييز كذلك معتبر؟ قال فلحديث فاطمة بنت جحش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن كان دم الحيض، يعني إن كان دم الحيض عرفتيه دم الحيض هذا بعينه، فإنه أسود يعرف، هذا الرسول يقول فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضي وصلي، فإنما هو عرق، فإنما هو عرق. إذن التمييز الفرق بينهما، هذا دم حيض والآخر دم استحاضة. أخرجه أبو داود حديث صحيح كذلك، أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، وصححه ابن حبان والحاكم. قال وأخرجه أيضا الدارقطني، أخرجه أيضا الدارقطني، هو نفس الحديث إلا أن فيه الزيادة هذه كما ستأتي منكرة وليست بصحيحة، هذه الزيادة منكرة. فقال وخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي والحاكم، والحديث أيضا عند أحمد، فكان الأولى أن ينسبه لأحمد بالزيادة يعني، وليس حديث مستقل، هو تبع للحديث الأول. قال والحاكم أيضا بزيادة فإنما هو داء عرض أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع أو عرق انقطع. فهذا فيه طبعا عثمان بن سعيد الكاتب، وأيضا فيه ابن أبي مليكة يروي عن فاطمة بنت حبيش ولم يسمع منها، ولم يسمع بماذا منها، لكن نقول الأول يكفي في ذلك، إنما هو عرق، إنما هو بماذا عرق. قال فالمستحاضة هي التي يستمر خروج الدم منها، تعمل على العادة المتقررة فتكون فيها حائضا يثبت لها فيها أحكام الحائض، وفي غير أيام العادة طاهر ولها حكم الطاهر، كما أفاد ذلك الحديث الصحيح الواردة من غير وجه. فإذا لم تكن لها عادة متقررة كالمبتدية والملتبسة عليها عادتها فإنها ترجع إلى التمييز. قبل هذا نفصل في المسألة كالآتي: المرأة الحائض إذا حاضت ولم يكن عليها أي مشكلة، فذكرنا بأنها إذا حاضت نزل منها الدم ولو يوم واحد ثم طهرت، تصوم وتصلي في هذا اليوم، تترك الصوم والصلاة في هذا اليوم، ثم ترجع إلى أمرها، ليس هناك حد لأقل. فإذا انقطع عنها الدم فمباشرة تبدأ في الصلاة، واضح هذا الأمر بالنسبة للمرأة العادية التي ليس عندها أي إشكال وأي مشكلة فيها. كيف تعرف الدم؟ إما بالجفوف تجف المرأة، وإما أن تعرفه بالقصة البيضاء، وهو ماء أبيض يخرج من المرأة بعد بماذا طهرها مباشرة يخرج، وبه تعرف المرأة بأنها قد طهرت. هذه المرأة العادية التي ليس فيها شيء. الإشكال في المرأة المستحاضة التي الدم يستمر معها دائما، كيف تفعل هذا؟ دم ليس دم حيض ولا دم نفاس. هذه نقول لها أربع حالات، لها أربع حالات: إما أن تكون لها عادة وليس لها تمييز، يعني الأصل في المكيف لها عادة وليس لها تمييز. المرأة كانت تستحاض سبع أيام، فترة من الفترات استمر معها الدم ولم يتوقف، فإذا هي عرفت عادتها في الأصل سبعة أيام أربع أيام خمسة أيام، ففي هذه الحالة كيف تفعل؟ تعمل بالعادة التي عندها خمسة أيام، يعني تأتي في أول الشهر أو في الفترة التي تأتيها فيها من الشهر، فتنقطع عن الصلاة وعن الصوم الأيام التي قررت لها في الأصل سبعة أيام خمسة أيام، ثم تأخذ الأيام التي بعدها وتعتبر نفسها فيها بأنها طاهر وتصوم وتصلي، وتصوم وتصلي. هذه الحالة الأولى، أن المرأة تعمل بعادتها المستقرة عندها. الحالة الثانية، ليس لها عادة لكن لها تمييز، تستطيع أن تميز الدم من دم الاستحاضة من دم الحيض والنفاس، فذاك أسود يعرف كما جاء في الحديث، والآخر رقيق أحمر، فتميز بينهما، فتعمل في هذه الحالة بماذا؟ بالتمييز، يعني تنظر للدم، فإذا وجدت الدم قد تغير من دم النفاس إلى دم أحمر رقيق وانقطع هذا، فمباشرة تبدأ تعمل بدم الحيض على أنه دمه استحاضة، وتصوم وتصلي ولا شيء عليها، ومتى تغير لونه وصار أسود كدر فعند ذلك تعتبره دم حيض ونفاس، وتقطع في ذلك الوقت الحيض والنفاس. الصلاة والصلاة والصوم. الحالة الثالثة، أن المرأة لها التمييز ولها عادة، لها عادة ولها التمييز، كيف تفعل في هذه الحالة المرأة؟ اختلف الفقهاء في هذا الأمر، قال مالك تعمل بعادتها، ونقل عن أبي حنيفة ورواية لأحمد إلى أنها تعمل بالتمييز، أنها تميز، وهذا مختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي يظهر بأنه أرجح في التمييز. لماذا؟ لأن المرأة تنظر بعينها أن هذا دم حيض، تنظر بعينها بأنه دم حيض، وورود أن تكدر العادة ممكن يوجد، يعني أنها لا تستقر، تضطرب أحيانا عادة المرأة، ولكن هي متيقنة بأن هذا الدم الذي ينزل منها دم حيض ونفاس، ففي هذه الحالة ماذا تعمل؟ ولها عادة مستقرة ولها تمييز، لكن قد خالف التمييز العادة، فكيف تعمل؟ سواء كان بالنقص أو بالزيادة، سواء كان بالنقص أو بالزيادة، في ماذا تعمل هنا في هذه الحالة؟ منهم من قال تعمل بالعادة ومنهم من قال تعمل بالتمييز، لكن الذي يظهر والعلم عند الله بأنها تعمل بالتمييز، لأن الذي تراه أمامها دم حيض، وتستطيع أن تفرق بهذا، وكذلك احتمال اضطراب عادة المرأة موجود احتمال فيه. الحالة الثالثة، وهي التي ليس لها عادة وليس لها تمييز، ليس لها عادة وليس لها تمييز، وهذه المسألة يسميها علماء الفقه المحيرة، ويسموها المحيرة التي حيرت الحائض، والتي المحيرة التي حيرت الفقهاء الذين يحكمون عليها. وتجد كتب الفقه قد مليت بمثل هذه المسائل التفريعات، لكن الموضوع نقول نحن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حمنة أن نادت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر فماذا أفعل؟ فقالها النبي صلى الله عليه وسلم استدفري. قالت يا رسول الله إني أثج ثجا، أي كثرة الماء الذي ينزل منه الدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلجمي، أي تحفظي، خذي شيء من تلجمي به ثم صلي. فقالها، جاءت روايتان في هذا الحديث، الحديث صحيح البخاري وإن كان من طريق محمد بن عبد الله بن عقيل، لكن سئل في التاريخ الكبير للبخاري عن هذا الحديث فقال حديث صحيح. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم أحد أمرين، إما أن تعتدي في كل شهر 7 أيام ثم تعتبر نفسك طاهر وتصلي وتصوم، أو تعتد بأقرب قريباتها. ففي العادة أن المرأة تقارن بأختها، تقاس على أختها وتقاس على أمها، فتكون قريبة منها في هذه الحالة. فهو أحد أمرين بالنسبة للمرأة، إذا كان لم يكن لها عادة ولم يكن لها تمييز، إما أن تعمل 7 أيام في كل شهر، أو أنها تنظر إلى أقرب قريباتها وتعمل بمثلها، بحيث أنها لو كانت عادته 4 أيام كذلك تستعمل 4 أيام مثل أختها حتى ثم تصلي وتصوم. وهذا إذا كان الدم منها بكثرة، كما قالت حمنة إني أستحاض فلا أطهر. وكانت بنات جحش زينب وحمنة الثلاثة كنا بماذا له عليهن استحاضة، وكان الدم لا ينقطع منهن، لا ينقطع منهن. إذا اشتركت المستحاضة الحيض مع الاستحاضة، قلنا 4 حالات له، واضح يا إخواننا ولا كذا؟ هذا المشكل باب الحيض كله والنفاس، هذه 4 حالات. الحالة الأولى إذا كانت لها عادة متقررة وليس لها تمييز فتمشي بالعادة وترك التمييز، إذا كان لها تمييز وليس لها عادة فهذه الحالة تعمل بالتمييز، وشيئا إذا كان لها عادة وتمييز معا فتعمل بالتمييز بينهما، والخلاف بين العلم موجود. الرابع إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فهي بأحد النظرين، بأحد الاختيارين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ودل على ذلك حديث حمنة، قال إما أنها تعتد بأقرب قريباتها كأخوات لها أو كذلك أو أمها أو غير ذلك، أو تترك الصلاة لمدة 7 أيام في كل شهر بداية أول شهر ثم تصوم وتصلي ولا شيء عليها بعد ذلك. واضح هذا يا إخواننا؟ هذا بالنسبة إلى المستحاضة. هنا قال فإذا لم تكن لها عادة متقررة كالمبتدئة والملتبس عليها عادتها. ليس لها عادة متقررة كالمبتدئة، ما المقصود بالمبتدئة؟ التي بدأت في الحيض أول ما بدأت، غير معروفة يعني، فتاة حاضت مباشرة حاضت، هل لها عادة متقررة؟ ليس لها عادة، معروف الآن هي الآن ستعرف عادتها. فإذا هنا ليس لها عادة. قال والملتبسة أي مضطربة العادة، المقصود بالثاني، أحيانا 5 أحيانا 6 أحيانا 7، فهذا كل فيه التباس، يقع لها الالتباس بأن ليس لها عادة متقررة بل اضطربت في ذلك، عليها عادة. فإنها ترجع إلى التمييز، هذه في هذه الحالة ترجع إلى تمييز الدم إذا كانت مستحاضة، وهذا كما ذكرنا ليس لها عادة لكنها تميز، لكن بماذا تميز؟ فإن ترجع للتمييز فإن دم الحيض أسود يعرف كما قال صلى الله عليه وسلم. فتكون إذا رأت دما كذلك حائضة، وإذا رأت دما ليس كذلك طاهرة، وإذا رأت دما ليس كذلك بماذا طاهرة. وقد أطال الناس الكلام في هذا الباب من في غير طائل، وكثرت فيه التفريعات والتدقيقات، والأمر أيسر من ذلك. هذا الشوكاني يشير، يعني لو تنظر في المجموع لكتاب النووي ستجد فيه 10 أبواب، هو الآن ملخص في ورقتين كل الباب هذا، ستجد فيه مجلدات في باب الحيض وتفريعات أكثر، لكن غالب مسائل النساء التي تأتي من أتقن هذا الباب في هذه الأوراق سيتقن قضية حيض النساء ونفاسهن وما هي الأحكام التي تتعلق بهن. إما أن تكون المرأة تحيض وليس لها متعلق أي شيء بقضية الدم، دم الاستحاضة، وإما أن تكون اجتمع لها دم نفاس ودم استحاضة، فكيف تفعل في المسألتين في هذه وفي هذه؟ وهذا الأمر واضح عجيبا في هذا الجانب. قال وكثرت فيه التفريعات والتدقيقات، والأمر أيسر من ذلك. وأما كون المستحاضة تغسل أثر الدم فلقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الثابت والصحيح فاغسلي عنك الدم وصلي. لماذا؟ لأن دم الاستحاضة نجس كذلك وليس بطاهر، ولذلك إذا المرأة وقت الاستحاضة يجب عليها أنها ترفع ما أصابه دم الاستحاضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اغسلي عنك الدم وصلي. فاغسلي عنك الدم أمرها وأن تصلي بعد ذلك. وقد ورد ما يفيد معنى ذلك من وجه آخر. وأما كونها تتوضأ لكل صلاة فذلك هو الذي ورد من وجه معتبر. من وجه المعتبر هذا الحديث أنها تتوضأ لكل صلاة، رواه البخاري هذا الحديث، إلا أن مسلم انتقده لما ذكر الحديث وأسقط فيه رواية تتوضأ الأمر تتوضأ لكل صلاة، قال وقد سكتنا لحرف لحماد بن زيد عمدا ولم نذكره في هذا الحديث، وقصد بذلك هي رواية فتوضأ لكل صلاة عمدا. إلا أن بالنسبة لحماد بن زيد كان له عدة متابعين، منهم أبو حمزة السكري عند ابن حبان، وكذلك أيضا حماد بن سلمة عند الدارمي، وأيضا تبعه كذلك أبو معاوية في رواية أخرى للبخاري، فله عدة متابعات، فممكن أن يحسن بها بماذا الحديث ويعتبر حسن، ويعتبر ماذا حسن. إذا من أحكام المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة، ومن هنا أخذ العلماء حكم السلس الذي عنده سلس البول أو سلس الريح أو غير ذلك. هذا كيف يفعل؟ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، أمرها في حديث أم سلمة بأنها تتوضأ لكل صلاة. لماذا؟ لأنه دائما يخرج منها هذا الدم، فكذلك صاحب سلس البول الذي يخرج منه بغير شعور، إما لمرض أو بغير علة، ففي هذه الحالة ماذا عليه؟ كذلك يتوضأ لكل صلاة، ولو خرج منه أثناء الصلاة فلا شيء عليه، المهم أنه كل صلاة يتوضأ ويستمر على ذلك. من هو ما هو الدليل على سلس البول؟ هو هذا الحديث الذي بين أيدينا، فأمرها أن تتوضأ لكل صلاة، سلس البول أو سلس الريح أو المستحاضة. والمستحاضة هي التي استمر معها الدم. كيف تفعل؟ إذا جاءت الصلاة فإنها تتوضأ لكل صلاة ولا تبالي بما أصابها بعد ذلك. نعم، الثياب يعفى عنها إذا تعذر عليه ذلك، يعني بعض الناس يصير في كل وقت يحتاج أنه يغير، ففي هذه الحالة يعني إذا المشقة عندنا في الشريعة تجلب التيسير دائما، يعني ما جعلكم في الدين من حرج، لكن إذا كان السلس بشيء بسيط فعند ذلك ممكن أنه إذا كان يتقيه بدون مشقة فممكن أنه يتقيه بدون مشقة. قال وإذا جمعت بين الصلاتين فأخرت الأولى إلى آخر وقتها وقدمت الثانية في أول وقتها كان لها أن تصليهما بوضوء واحد، كان لها أن تصليهما بوضوء واحد. وهذا هو حديث حمنا الذي ذكرناه لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم إني أثج ثجة، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم فأخر الصلاة إلى قبيل التي تليها. وهذا ماذا يسميه العلماء؟ يسمونه الجمع الصوري، في صورته جمع وفي حقيقته كل صلاة في وقتها، أي أنه تؤخر صلاة الظهر إلى قبل العصر بما يقارب عدد 4 ركعات، فإذا قالت السلام عليكم والسلام عليكم دخل وقت العصر فتقوم مباشرة وتصلي العصر، هذا إيش يسموه؟ جمع صوري. قال لها أن تصلي بوضوء واحد، إذا فعلت ذلك في نفس الوقت تقوم بهذا الفعل. وكذلك أيضا كما ذكرنا في أيضا صاحب السلس، قال ولم يأتي في شيء من الحديث الصحيح إيجاب الغسل لكل صلاة، ولم يأتي في حديث الصحيحة إيجاب الغسل بماذا؟ لكل صلاة أو لكل صلاتين. لكل صلاتين يعني جاء فيها أحاديث ثابتة عن هذا، لكن من باب الاستحباب أخذ منه العلماء. من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ذكره شيخنا مقبل صحيح المسند، وكذلك حديث أسماء بنت عميس، وأيضا حديث حمنة، فكلها ثابتة فيها بأنها لكل صلاتين تغتسل لكنه استحبابا، ولا في كل يوم، ولا في كل يوم. هذا جاء موقوفا عن علي رضي الله عنه، وفيه معقل الخثعمي مجهول، وفيه معقل الخثعمي لماذا مجهول. ولكل صلاة بل الذي صح إيجاب الغسل عند انقضاء وقت حيضها المعتاد، يعني مرأة مستحاضة الآن معنا ولها عادة مستقرة 5 أيام فعملت بهذه العادة، متى تغتسل؟ بعد 5 مباشرة، ولو كان الدم ينزل منها تذهب وتغتسل وتصلي وتصوم ولا تبالي بهذا الدم، ولا تبالي بهذا الدم الذي معها. كيف تفعل؟ تستثفر تتلجم بقدر الدم، بقدر ما تحتاج بماذا؟ إلى إيقاف هذا الدم. بل الذي صح إيجاب الغسل عند انقضاء وقت حيضتها المعتاد أو عند انقضاء ما يقوم مقام العادة في التمييز بالقرائن. في التمييز بالقرائن هذا كذلك أيضا بتمييز بالقرائن، إذا تغير الدم من دم أحمر إلى دم أسود فتترك الصلاة وتترك الصوم، ثم إذا تغير من دم أسود إلى دم أحمر فعند ذلك ماذا؟ تغتسل وتصلي وتصوم، تغتسل وتصلي وتصوم. صح إيجاب الغسل عند انقضاء وقت حيضها المعتاد أو عند انقضاء ما يقوم مقام العادة في التمييز بالقرائن، كما في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما بلفظ: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. إذا هذا وإذا أقبلت الحيضة قال فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وأما ما في صحيح مسلم رحمه الله تعالى أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة فلا حجة في ذلك، لأنها فعلته من جهة نفسها، جعل أم حبيبة أنها كانت تغتسل لكل صلاة، لكن ليس من أمره وإنما هي من فعلها، فاستحب العلماء أنها تغتسل لكل صلاة إذا لم يكن له فيه تعب ومشقة ومرض بالنسبة للمرأة استحبابا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، فلا حجة في ذلك لأنها فعلته من جهة نفسها، ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالها أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فإن ظاهر هذه العبارة أنها تغتسل بعد المكث قدر ما كانت تحبسها الحيضة، وذلك هو الغسل الكائن عند أدبار الحيضة، عند إدبار الحيضة، وليس فيه ما يدل على أنها تغتسل لكل صلاة. وهذا التأويل قد يختلف فيه بماذا بين أهل العلم، لكن لو ثبت أنها كانت تغتسل لكل صلاة فنقول هذا من فعلها وليس من أمره صلى الله عليه وسلم، فغاية ما فيه أنه يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة إن أمكنها ذلك، وإذا إن أمكنها ذلك وإن تركت هذا الأمر وتوضأت لكل صلاة أجزأها ذلك، وتوضأت لكل صلاة أجزأها ذلك. وقد ورد الغسل لكل صلاة من طرق لا تقوم بمثلها الحجة، طبعا جاء من حديث عائشة وجاء من حديث زينب بنت أم سلمة، وحديث عائشة رواه أبو داود من طريق سليمان بن كثير وابن إسحاق، كل منهما يرويه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وفي الأمر بالاغتسال، وخالف في ذلك أصحاب الزهري، خالفوا من؟ خالفوا سليمان بن كثير، ولم يذكروا فيه الأمر بالاغتسال. وكذلك أيضا سليمان نفسه جاء عنه الرواية وليس فيها ذكر الاغتسال، وسليمان ضعيف في الزهري فروايته منكرة، فروايته بماذا منكرة. وأما حديث زينب فرجح فيه أبو حاتم الإرسال، اختلف في الإسناد، ورجح فيه أبو حاتم بأنه مرسل، قال ولا سيما مع معارضتها لما ثبت في الصحيح ومع ما في ذلك من المشقة العظيمة على النساء الناقصات العقول والأديان والشريعة، سمحة سهلة ما جعل عليكم في الدين من حرج. هنا قال يعني هذا فيه مشقة على النساء أن تغتسل لكل صلاة في الأمر، وخاصة في المرأة التي نقصت الدين، صاحب الدين ممكن أنه يغلب نفسه ويصير يفعل هذه الأشياء، لكن قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على النساء بأنهن ناقصات عقل ودين، كما في حديث أبي هريرة وحديث جابر وحديث أبي سعيد أنهن ناقصات عقل ودين، فقال فبنقصان عقلها ودينها فمن باب أحرى أنها قد تترك الأمر هذا وتترك الصلاة لأجل المشقة. قال ما جعلكم في الدين من حرج فاتقوا الله ما استطعتم. وأما كون الحائض لا تصلي ولا تصوم فلما ورد في ذلك من الأدلة الصحيحة كحديث أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد، من حديث أبي سعيد لما سأل قالت وما نقصان دينها يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فهذا قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بنقصان الدين بالنفس بالنسبة للمرأة، وهو مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم. وأما كونها لا توطأ فذلك نص الكتاب العزيز، قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض، والمقصود باعتزالهن أي من الوطء، فلا يجوز للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض، أن يأتي امرأته وهي حائض، ومن أتى امرأة وهي حائض فقد أتى ذنبا ويجب عليه أن يكفر بذلك، أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وجاء في بعضها بدرهم أو بنصف درهم. قال فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. هذه الآية يعني متى يجوز الوطء بالنسبة للحائض والنفساء. فانظر قال فلا تقربوهن حتى يطهرن، والمقصود بالطهر هذا حتى يرتفع عنهن دم الحيض ودم النفاس. فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن على تفسير بعضهم فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن، إذن الطهر الأول هو ارتفاع الحيض والنفاس عليها، والتطهر الثاني هو الاغتسال، هو الاغتسال. والمسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز أن توطأ المرأة إلا بعد أن تغتسل، إلا بعد بماذا أن تغتسل. وذهب ابن حزم والقول كذلك ما لدي الشيخ الألباني إلى أن المرأة إذا اغتسلت أو توضأت أو تيممت جاز وطؤها، قال لأنه كل مسمى الطهر واقع فيه. هذا ابن حزم خالف، وقوله ليس بماذا بصحيح. والقول الثالث ما ذهب لي أبو حنيفة، قال إذا استمر الحيض فيها أكثر من 10 أيام أو اغتسلت، إذا اغتسلت المرأة أو طال معها الحيض أكثر من 10 أيام جاز أن توطأ ولو بدون غسل، ولو بدون أن تغتسل. لكن أصح الأقوال هو بدلالة الآية، وعليه جمهور المفسرين في قوله تعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى يرتفع عليهن دم الحيض والنفاس. فإذا تطهرن فإذا اغتسلن فأتهن من حيث أمركم الله، جاز لكن وطأهن بعد ذلك بعد هذا الأمر. فإذا نقول بالنسبة لي اتيان النساء فكذلك أمر محرم لا يجوز إذا كنا حيض. فإذا ارتفع عنهن الحيض واغتسلت المرأة جاز بعد ذلك، بعد ذلك بماذا وطؤها، جاز بعد ذلك وطؤها. قال ولا حديث في ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح على المرأة. وأيضا ثبت عن أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا من باب التشريع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح يعني ما هو الأحكام المتعلقة بالنساء كانت ترضى النساء. إذا كانت في ضحضة بعض النساء أمرها بأن تتزر، أي تلبس إزار ثم يواقعها ويجمع ما فوق الإزار، هذا الحكم الذي يكون فيه جائز. وأما غير ذلك فلا يجوز. أما النكاح وهو المقصود به الوطء فهذا محرم لا يجوز بنص الآية، وأما غير ذلك فيجوز. وكما جاء أيضا علي رضي الله عنه قال إلا الجماع، افعل كل شيء إلى النكاح، وهو المقصود بماذا أن يجامع، أن تقع بماذا المجامعة، فهي محرمة وهو آذن كما بينه الله سبحانه وتعالى، كما بينه الله عز وجل. قال وهو في الصحيح، هذا رواه الجماعة إلا البخاري، رواه السبعة إلا البخاري من حيث أنس رضي الله عنه افعل كل شيء إلا النكاح، افعل كل شيء إلا النكاح. وهو مجمع على تحريم، وهو مجمع على تحريم ذلك، وليس فيه خلاف، وليس بماذا فيه خلاف. طبعا هذا جمهور العلماء ذهبوا إلى هذا، خالف هذا طاووس وعطاء نقل عنهم هذا القول، لكن ابن المنذر يقول بأنه نقل عنهم ما يخالف هذا الأمر. بالنسبة لطاووس وعطاء نقل ابن المنذر أنه نقل عنهم كقول الجمهور، وعلى هذا فيعد إجماعا، وعلى هذا فيعد بماذا إجماع لا خلاف فيه. قال وتحريم الصلاة والصوم على الحائض، وتحريم الصلاة وكذلك أيضا بالاتفاق أن المرأة الحائض لا تصوم ولا تصلي، فإذا صامت وصلت ما حكمها؟ صومها باطل وصلاتها باطل وآثم، صلاتها باطلة وصومها باطل وآثم. وإن استحلت ذلك مع علم قد تكفر لأنها أحلت ما حرم الله سبحانه وتعالى، استحلت ذلك. فتنتبه إلى هذا الشيء، يعني بعض الناس يغالي في الدين، الله عز وجل أعطى وقيل من الحكم لهذا الأمر بأن المرأة يتغير مزاجها في وقت حيضها ووقت نفاسها، فقد يكون عندها نوع من المزاج، فجعل الشارع لها نوع من التعبد الذي ينبغي أن يكون في أريح ما يكون الإنسان في أمره وفي حياته يأتي لهذا الصلاة وهو مستريح، فالشارع أبقى هذا الأمر حتى تكون ذات مزاج طيب ونفس سمحة. وكذلك وطؤها هو إلى غاية هي الغسل بعد الطهر كما صرحت به الأدلة. وأما كونها تقضي الصيام فلحديث عائشة بلفظ فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طبعا هذا في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها, فلما سألتها النبي صلى الله عليه وسلم ما بال المرأة تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة, فقالت هكذا كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن المرأة الحائض تقضي الصيام لكن الصلاة لا تقضيها. وهذا من العادة يا إخواننا أنه ليس هناك شيء في الصلاة يسمى قضاء, يسمى قضاء إلا النائم إذا نام. يعني حتى المسافر خفف الله عز وجل عنه في سفره بدل 4 يصلي ركعتين في التخفيف. نعم. بالنسبة للسفر مثلا لمسافة معينة صح؟ نعم. يعني عشان تقصر الصلاة. نعم. فأنا بسافر كل يوم ما بحبش أقصر الصلاة في حاجة دي. ما تحبش؟ ليس عليك شيء إذا أتممت, ليس عليك شيء. لكن إذا كنت مسافر الأفضل لك أنك تقصر الصلاة. الأفضل من بين الحالات الأفضلية لا من حيث الوجوب. يستحب لك استحبابا أن تقصر الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر قصر من صلاته, لكن لو أتميت صحت صلاتك ولا شيء عليك. ولو كان العمر كله, ولو كان العمر كله مسافر الإنسان, لكن إذا استقر الإنسان في مكان معين فممكن يقول بالإتمام عند ذلك بقضاء الصلوات والصحيحين وغيرهما. وقد نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما إجماع المسلمين على ذلك, أي أن المرأة تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة, هذا بإجماع المسلمين, بإجماع المسلمين. وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة وهم الأزارقة. ولذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أنكرت المرأة, قالت كيف تؤمر المرأة بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة, فقالت لها أحرورية أنت, أحرورية أنت. وحرورية حروراء هذا كان موطن للخوارج يقتلون فيه ويسكنون فيه. فيستنكرت عليها قالت أحرورية أنت أخارجية أنت. لماذا؟ لأن الخوارج عندهم الغلو في الدين, فغالوا في دين الله عز وجل حتى خرجوا, حتى خرجوا من دين الله عز وجل. فدين الله الأصل فيه اليسر, ودين الله عز وجل موضوع وكذلك أيضا مبوب في بابه, فلا ينبغي الإنسان أن يحدث فيه شيء مما يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى. فإذا بإجماع المسلمين أن المرأة تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وقال بعضهم أن بالنسبة للصوم يأتي الواجب عليها في السنة شهر واحد فقط, لكن بالنسبة للصلاة إذا كانت كل 7 أيام سيكون فيه نوع من المشقة عليها, فأنزل الشارع عنها ذلك الأمر حكم الله. وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة. لما نقل هذا الإجماع لابن حزم قال ومن أولئك حتى يخرقوا الإجماع وفي انتسابهم الإسلام نظر. يعني هم حتى بماذا أنهم يخرقوا الإجماع؟ فالأزارقة كما ذكر بأنهم لا يخرقوا الإجماع سواء كان الأبضية أو الأزارقة, والأزارقة هم أتباع نافع بن الأزرق الذي ناظر عبد الله بن عباس في صحن البيت مسألة 40 سؤالا في التفسير, وسجلت مناظرة من أروع المناظرات لابن عباس. الخوارج أنهم كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة ولا يقدح في إجماع الأمة مخالفة هؤلاء الذين هم من كلاب النار. يعني هذا يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخوارج كلاب أهل النار, وهذا قد ثبت في حديث أبي أمامة وحديث عبد الله بن أبي أوفى, روى كلا الحديثين شيخنا مقبل عليه رحمة الله في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. هذا ما يتعلق بما ذكر المصنف بباب الحيض, ما يتعلق بما ذكر المصنف بباب الحيض. من عنده سؤال قبل ندخل في النفاس؟ نعم. ماذا الحديث على كل شيء الإجماع رواه البخاري؟ لماذا لم يخرج البخاري؟ لا لا لا لا يشترط لي علة, لا لا يشترط في علة. يعني كم من أحاديث لم يخرجها البخاري ترك عنها, قد لا يكون على شرطه ليس بشرطه, قد يكون أنه ما علم به أصلا. يعني كله وارد هذا فيه. نعم. الخلاصة التي ذكرتها شيخنا بالنسبة المستحاضة لها 4 حالات فهي يعني تنطبق أيضا على الحائض. احنا نتكلم الحائض ومستحاضة, يعني مع بعض. الحائض إما أن تكون غير مستحاضة وإما أن تكون حائض. إذا كانت غير مستحاضة فالأمر سهل جدا, يعني إذا جاء الدم تركت الصلاة, إذا ذهب الدم قصت بالقطع, تعرف بالقصة البيضاء وبالجفوف, وعلى هذا تستمر بعد ذلك في الصلاة ولا شيء عليه. هذا أمر واضح، لكن إذا المشكلة إذا اجتمع الحيض مع الاستحاضة كيف تفعل في هذا الحال؟ هذا الذي له أربع حالات تكلمنا عليها. حكم البول يعني حكم البول سلس البول يعتبر وهو نجس، يعني الأحكام المتعلقة به النجاسة فيجب تطهير. يجب تطهير. لم يرد سلس البول شيء من الحديث لم ترد، لكن قياسا على الاستحاضة قياسا على الاستحاضة. شيخ مو بلخص أن حالات الحيض يعني أولا هي ترجع إلى العادة، ثم العادة أو التمييز أو العادة والتمييز معا أو العادة ولا تمييز، أربع حالات لا خامس لها تقريبا. لا خمسة لها تخيبها. إيش اللي أشكل عليك؟ هي الحالات نفس للحائض صح؟ هي نفس. إحنا نتكلم عن الحائض إذا اجتمع مع الحيض استحاضة. إذا اجتمع مع الحيض استحاضة نتكلم عليها. يعني الحائض أحد أمرين، إما أن تكون هي مستحاضة أو تكون غير مستحاضة. معي أنت الآن؟ إما أن تكون مستحاضة أو غير مستحاضة. المرأة التي ليست بمستحاضة يعني يأتيها بصحتها ليس فيها شيء، أنت عدة معينة سبع أيام ويمشي في حالة دم وتأتي وتطهر وهكذا، هذه ما فيش إشكال. وقت الدم تترك الصوم وتترك الصلاة، إذا ذهب الدم تصلي وتصوم، ما فيش إشكال فيها. كيف تعرف نفسها بأنها طهرت؟ إما بالقص الماء الأبيض أو بالجفوف. في إشكالية في الموضوع هذا. مرأة حائض كذلك تحيض لكنها خلط عليها دم آخر وهو دم الاستحاضة، كيف تفعل في الحالة؟ لها أربع حالات. الحالة الأولى عندك يا جماعة؟ لها عادة وليس لها تمييز. لها عادة وليس لها تمييز، في الحالة شو تفعل؟ عادة. تعمل بعادتها. والحالة الثانية عندك محمد؟ لها عادة وليس لها تمييز وتعمل تمييز. لها تمييز وليس لها عادة، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ تمييز. الحالة الثالثة لها العادة والتمييز معا، كيف تفعل؟ تعمل بالتمييز. خلاف بين العلم وتعمل بالتمييز. الحالة الرابعة لا عادة ولا تمييز، كيف تفعل؟ سبت أيام أو بالقرائن. بالقرائن بأقرب قريباته فيها. موضوع سهل مو صعب يعني تخيل. اذا الحائض لها حالتان فقط نعم. ان لم تكن حائضا اقصد بها ان لم تكن مستحاضه. مستحاضه نعم. يعني في الحائض عاده ليس لها يعني اقصد الحائض غير مستحاضه لها حاله العاده والتمييز. العاده لا، اذا كانت غير مستحاضه العاده والتمييز حتى ينقطع الدم متى تحتاج للتمييز وما تحتاج للعاده؟ في حاله اختلاط دم اخر عليها، اذا ليش بتميز هي اصلا؟ إذا كان ما فيش دم آخر مخلط لها فتبقى بالدم الذي معها بس دم الحيض، ما نحتاج لا لتمييز ولا نحتاج لعادة، هي عادتها مستقرة معروفة المدة العادية تمشي فيها يعني. بل هي بهذا الأمر تعرف أنها عادة مستقرة، تعرف بأنها مضطربة عادتها، تعرف بأنها كذا ملتبسة في هذا الحال يعني. لكن إذا تخلطت مع الدم دم الحيض ومع المساء فتبقى الأحكام اللي ذكرناها هذه. نعم هو يستأنس به ليشتري الإجماع يعني، لكن هو ما اعتبرش دليل في كذا يعني، وكما ذكرت هو لا بد أن يستدل بالإجماع يعني. شيخ خمسة الأولى يعني ليس لها تمييز ولها عادة، وإذا عادة يكون مختلف يعني أحيانا خمسة أيام أحيانا ثلاثة. إذا ليس لها عادة يعني، إذا اضطربت عادتها فإذا ليس لها عادة، لأنكم من لها عادة مستقرة في هذا. وعندها الدم هذا تستطيع تميز ما تستطيع تميز؟ تستطيع هنا تعمل التمييز، وإذا كان لا تستطيع تميز سبع أيام وكذا المهم. شيخ في قضية الاستظهار بعد إذنك وكفارة وضع الحائض الشيخ. نعم. في على قولين الشيخ يقول لك في أول الحائض دينار وفي آخره. نعم هو الحديث فيه كلام الدارقطني تكلم فيه طبعا من طريق قتادة، وفيه كلام طبعا أنكر على شعبة لم يذكر هذا وغيره من الرواة ذكر هذا، فالحديث فيه خلاف من هذا يعني. على كل ما فيش مشكلة يعني، فعل هذا وفعل هذا فكله مستقر الحال. وفي في قضية وطئها عند الطهر الشيخ يجب الاغتسال ولا ما يجب؟ وطئها بعد الطهر. بعد الطهر وطأ بعد الطهر. نعم. يشترط الاغتسال ولا لا يشترط الاغتسال؟ اغتسال من؟ المرأة طهرت. لا بد حتى ولو أنها اغتسلت، حتى ولو أنها لم تكن حائض يجب عليها أن تغتسل. لا طهرت. نعم. توطأ قبل الاغتسال أو بعد الاغتسال؟ طهرت. لا بد تغتسل حتى تطهر، فلا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا القول الراجح. ذكرنا ثلاثة أقوال العلماء فيها، قول أبو حنيفة وقول ابن حزم والقول جمهور العلماء، وهو الراجح طبعا في المسألة هذه، لأئمة الثلاثة ومن إليهم في هذا الباب. لو ستة صائمة وجاتها الدم تترك الصوم تفطر تأكل وتشرب على طول، مش عادي يجب عليها تفطر. أفطرت هي بدون قصد، راح منها اليوم. قوله فصل في أحكام النفاس. قال والنفاس أكثره 40 يوما ولا حد لأقله وهو كالحيض. لا حد لأقله وهو كالحيض، لذلك نحن الآن نقول. قال أقول أما كونه أكثره 40 يوما فلحديث أم سلمة قالت كان النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والحاكم، والحديث طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث فيه أم بشر الأسدية، لكن له طريق يتقوى بها عند البيهقي وأحمد، وفيها زيد العلمي حديثه في الشواهد المتابعات، فالحديث يتقوى بمجموع طرقه كما ذكر الشوكاني في هذا الباب. وليس لنا من الأحاديث الواردة في توقيت النفاس إلا هذا الحديث الصحيح، ولذلك نحن نقول أصح الأقوال في أكثر الحيض 40 يوما، فما زاد على 40 يعتبر دم علة وفساد، لكن أقل ليس له حد. إذا جفت المرأة في 20 يوما تغتسل وتصلي وتصوم ويعتبر النفاس 20 فقط. قال العلماء ولو خرج الولد جافا تعتبر نفسها بأنها قد طهرت وتغتسل وتصلي وتصوم، يعني في حالة ولدت. إذن هذا الذي معنا ليس هناك حد لأقله، وأما أكثره فهو 40 يوما، فما زاد على ذلك استحاضة، إلا في حالة واحدة، أحيانا تجتمع النفساء مع الحيض، يجتمع عليها المرأة يرتبط يعني بعادتها. فرضا عادة المرأة في أول الشهر بأنها تحيض، فجاءها النفاس في أول شهر ارتبطت معها حيضتها مباشرة مع النفاس. في هذه الحالة يقول الفقهاء تعتبر الدم الأخير ليس دم نفاس لكنه دم حيض، لكنه دم حيض، وتترك فيه الصلاة وتترك فيه الصوم. لكن المهم إذا نقول ليس له حد لأقله، لكن أكثره 40 يوما لهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول جمهور العلماء في هذا المال. أما الأقل فقلنا ولو خرج الولد بدون دم تغتسل وتصلي وتصوم، لو بقي معها 3 أيام ثم ذهب الدم فكذلك بماذا تقوم على هذا. والأصل أن في المرأة أن دم الحيض ينقطع على المرأة في فترة الحمل، وعند بعد ذلك هذا التخزين يخرج من المرأة على فترات. ولذلك أشهر أقوال الفقهاء بأن الحامل لا تحيض، خلافا للمالكية الذين ذهبوا بأن الممكن أن الحامل بماذا تحيض، أما غيرهم فقالوا بأن الحامل لا تحيض، وهذا الدم وهو دم الحيض يتخزن المرأة، ويذكر الفقهاء وكذلك غير بأنه غذاء للجنين يتغذى منه، فما بقي منه تحتاج المرأة إلى أن تتخلص منه، فتتخلص منه عن طريق النفاس الذي نتكلم نحن بماذا في الصدد. لكن ليس هناك حد لأقله، ولو كان 3 أيام أو يومين أو 5 أيام أو 20 يوما أو 30 يوما إلى حد 40 يوما فعند ذلك يعتبر حد النفاس. قال والحديث طرق القوي بعضه بعضا، وإلى ذلك ذهب الجمهور، وقد قيل أن أكثره 60 يوما، وهذا ما ذهب إليه مالك في بعض أقواله إلى أنها 60 يوما، وهذا ليس عليه بماذا دليل، وقيل 70 يوما، وقيل 50، وقيل نيف 20 يوما، والحق الأول. لماذا قالوا هذه الأقوال؟ لأنهم تتبعوا النساء، قالوا بعض النساء استمر الدم معها إلى 70 يوما، وبعض النساء استمر معها كذا. فنقول إذا كان هناك نص فينبغي التوقف على النص الذي دلت عليه بماذا الأحاديث في هذا الباب. وقيل نيف 20 يوما والحق الأول، وأما كونه هذا الآن كونه لا حد لأقله فلم يأتي في ذلك دليل لأقل النفاس، فليس في ذلك دليل متعين في دليل، بل ما دام الدم باقيا كانت المرأة نفساء، فإن انقطع قبل 40 انقطع عنها حكم النفاس، فإن جاوز دمها، يعني بعض النساء ربما حتى الدم مقطوع تقول حتى أكمل 40 يوم، هذا لا من الجهل، يعني كما ذكرنا أنه بمجرد ما ينقطع دم النفاس فتعتبر أنها قد انتهت فترة النفاس وبدأت فطور، فتغتسل عند ذلك وتتعلق بها الأحكام من صوم وصلاة ووطن، فكلها لا شيء بماذا عليها. قال فإن جاوز دمها 40 عاملت نفسها معاملة المستحاضة. ما شيء معاملة المستحاضة عندك محمد؟ هذا هو الدم و ما تفعل تتوضى لكل صلاة وتستمر في ذلك. قال فإذا جاوزت أيام العادة المتقررة، إذا جاوزت المستحاضة، إذا جاوزت أيام العادة المتقررة لها، قلنا إلا في حالة واحدة وهي أحيانا تختلط العادة مع النفاس فيستمر معها أيام الحيض. قال وأما كون النفاس كالحيض في تحريم الوطئ وترك الصلاة والصيام فلا خلاف في ذلك، وكذلك لا تقضي النفساء الصلاة، كذلك لا تقضي النفساء الصلاة أيضا ليس عليها نفس الحكم المتقرر. وفي رواية لأبي داود من حديث أم سلمة قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وهذا نفس الحديث السابق الذي قد تقدم وذكرنا بأنه الحديث له شواهد ويحسن بعضها ببعض، وقد تقدم الإجماع على ذلك في الحائض وهو في النفاس إجماع كذلك، ولعل الخوارج يخالفون هنا كما خالفوا هناك ولا يعتد بهم ولا يعتد بهم. إخوانا إذن هذه الأحكام تتعلق بالحيض والنفاس، يعني غالب المسائل التي تكون عند النساء تبنى على هذا الأمر، لا تبنى على هذا الأمر، تبقى بعض الفروع البسيطة هذه ممكن الإنسان أنه يوجهها التوجيه الصحيح بعد ذلك، يعني التوجيه الصحيح بعد ذلك. تبقى طبعا حكم الحائض مثل المصحف بالنسبة للحائض، مسائل أخرى متعلقة بالحائض، دخول المسجد بالنسبة للحائض، هذا نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله. وعلى هذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة، والآن سندخل في كتاب الصلاة. كتاب الطهارة قد انتهينا منه بكماله وتمامه، وعلى ذلك يعني فممكن الدرس القادم ترقبوا أسئلة للكل يعني في الباب السابق هذا يعني. ومن كان عنده سؤال أو مشكل عليه سؤال في الباب في الأبواب الأولى يأتي به في أي شيء، سواء كان في الأحاديث في الرواة في بعض المفاهيم للشوكاني بعض الكلمات ما فهمهاش، يعني مطلوب مننا نراجع الكلام، وأنا سأسأل يعني كل واحد، والذي لا يجيب سيلام يعني سيلام على عدم إجابته في هذا الباب. يعني بعض الناس تجده لا يريد أن يسأل ولا يسأل، هذه مشكلة يعني. فإن شاء الله نكون على ذلك بإذن الله. قد انتهينا باب الصلاة والحمد لله، يعني ما أخذش ذاك الوقت الكثير هذا الباب. هي أربع أقوال الأحوال الأربعة هذه ما زلنا يعني فيها، هذه من يخبرنا بها الأربع حالات هذه ثلاثة المستحاضة. نعم لها عادة وليس لها تمييز. الأولى أن تكون لها عادة وليس لها تمييز. عبد الرحمن عاد معارف أنت إيش العادة وإيش التمييز، ففي هذه الحالة ماذا تعمل؟ هذه الحالة ترجع إلى العادة. إلى العادة. الحالة الثانية ليس لها تمييز وليس لها عادة. فتعمل؟ بالتمييز. بالتمييز. الحالة الثالثة ليس لها عادة، لها عادة ولها تمييز. لا عادة ولا تمييز. ماذا؟ خلاف على القولين. حنيفة شيخ التمييز أنها ترجع للتمييز. ماشي. الحالة الرابعة ليس لها عادة وليس لها تمييز. ليس لها عادة وليس لها تمييز. ماذا تعمل؟ لها حالتان، إما بأحد آخر بأحد، وإما سبعة أيام. أمر بسيط جدا يحتاجش يعني. اتفقنا يا إخواننا. وبعض الأسئلة إذا وجدنا ندخل في باب الصلاة إن شاء الله. لكن يا حبذا قبل ندخل في الباب هذا أكون قد أتقن الباب الأول يعني. ما نريدش ناخذ هكذا بس نمشي نجري بس، واحنا ما عندنا درايه في السابق. وياكم وضع اصعب باب هو باب الحيض والنفاس، شوف كله.